نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد: باب إن كل معروف صدقة. حدثنا علي بن عياش قال حدثنا أبو غسان قال حدثني محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل معروف صدقة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول البخاري: باب إن كل معروف صدقة. وقال: حدثنا علي بن عياش قال حدثنا أبو غسان قال حدثني محمد ابن المنكدر عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل معروف صدقة. المعروف ما عرف لغة، أو تعريف المعروف لغة ما عرف يعني عند الناس، ما عرف عند الناس، معروف لكون الناس عرفوه، هذا لغة. أما شرعا فهو اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله عز وجل والتقرب إليه والإحسان إلى الناس وأمور الخير كلها. وكل معروف صدقة. صدقة بمعنى أنها يعني فيها صدق الوعد، يعني من تصديق الوعد، لأن المتصدق ينتفع بصدقته عاجلا وآجلا، عاجلا في الدنيا وآجلا في الآخرة. ولذلك جاءت أن وكأنها وعد صادق، كأنها وعد صادق. وجاء في حديث آخر وفي الصحيحة صححه الإمام الألباني: كل معروف صنعته إلى غني أو فقير فهو صدقة. كل معروف صدقة، هذا حديث قاعدة، هذا الحديث قاعدة. أغلب ما في أحاديث البخاري من ذكر الآداب فهي كلها من المعروف، وكلها تعتبر صدقة لفاعلها. إذن هذا الحديث قاعدة: القول صدقة، الفعل والعمل صدقة. فهذا يندرج تحته جميع أعمال البر من قول وعمل، فجميع أحاديث هذا البخاري تندرج تحت هذا الحديث. كل ما ذكر فيه البخاري من أحاديث فيها حث على الخير والطاعة والبر والإحسان والتأدب كله يندرج تحت هذا الحديث. وكل معروف صدقة يعني جميع الطاعات، جميع الطاعات، وهذا من إحسان الله عز وجل إلينا أن تنوعت الطاعات وكثرت يعني الطرق إليها، كثرت الطرق إليها وسهولة تطبيقها. الفقير والغني، الفقير يستطيع أن يتصدق وسيأتي أحاديث مبينة لذلك، والغني العاجز عن العمل يستطيع أن يتصدق، العاجز عن الكسب، المريض، وهذا كله من رحمة الله عز وجل وتيسير السبل أو سبل المعروف وسبل نيل الثواب. فهذا الحديث حديث جابر صححه الألباني في الصحيحة، وأيضا هو عند البخاري يعني في باب كل معروف صدقة في كتاب الأدب من صحيحه. فهذا الحديث صحيح. وسبحان الله، يعني الإنسان يستطيع ما دام حيا أن يسعى في هذه الأرض ويحصل على معروف كثير ولو بالابتسامة تعتبر صدقة، يعني بأسهل الأمور. ولذلك ربنا عز وجل قال: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. يعني الإنسان هذه الأرض امشي فيها لكن بطاعة الله عز وجل، لأن هو الذي رزقك وإليه تعود، وإليه تعود. الحديث الذي بعده: قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثني سعيد بن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه عن جده قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: على كل مسلم صدقة. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: فيعتمر بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قالوا: فإن لم يستطع أو لم يفعل؟ قال: فيعين ذا الحاجة الملكوف. قالوا: فإن لم يفعل؟ قال: فيأمر بالخير أو يأمر بالمعروف. قالوا: فإن لم يفعل؟ قال: فيمسك عن الشر فإنه له صدقة. هذا الحديث وهو حديث صحيح، هو أيضا عند البخاري في صحيحه في كتاب الأدب أيضا، وصححه الألباني هنا. والحديث أيضا عند مسلم في كتاب الزكاة. هذا الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم: على كل مسلم صدقة. على كل مسلم صدقة، أي صدقة واجبة، صدقة واجبة، لأن هناك صدقات واجبة. قالوا: فإن لم يجد، أي كان مثلا معدوما من المال أو من الكسب، قال: فيعتمل بيديه. وهذا فيه حث على ماذا؟ حث على العمل وعدم التكاسل والاعتماد على الغير، لكي تنفع نفسك وتتصدق على الناس، لأنه جاء في الحديث: اليد العليا خير من اليد السفلى. فالإنسان المعطاء أفضل من الآخذ، والذي يستغني عن الناس أفضل ممن يحتاج إليهم، لأنك إذا احتجت إلى الناس نقص قدرك. لذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ينقص قدر المرء على قدر احتياجه للناس. على قدر احتياجك ينقص قدرك. فالإنسان يستغني فيعتمل بيديه. ولذا سفيان الثوري جاء إلى جماعة يعني جالسين في المسجد، مسجد الحرام، فقال لهم: قوموا. قالوا: ما نصنع؟ قال: قوموا اطلبوا عملا تقومون به وترفعون به عن الصدقات التي تمد لكم من الناس، يعني لكي تستغنوا عن الناس. فانظروا حث السلف، نهرهم، وجدهم في المسجد، في المسجد عباد، يعني لا يفعلون منكرا، يعبدون الله عز وجل، لكن ما رضي لهم أن يبقوا عالة على الناس ويتكففون الناس ويكونون يعني يعطونهم الناس ويتصدقون عليهم، فنهرهم وقال لهم قوموا. بل كان رحمه الله إذا جاءه أحد من طلبة العلم يسأله، يعني يريد أن يسأله ويطلب عليه العلم، يقول له هل لك مجال تكتسب منه مالا؟ يعني إذا جاءه قال له هل لك مجالا تكتسب منه أو مجال تكتسب منه مالا؟ قال فإن قال نعم مكنه من الدرس، يعني إذا قال له عندي عمل مكنه من الدرس، وإن قال لا قال له ابحث أولا عن صنعة تكتسب بها رزقا لك. هذا كله لكي لا يذل المؤمن، لكي لا يذل المؤمن. فهذا الحديث قال فيعتمل بيديه، يعني يعمل. وكان نبي الله داود يأكل من عمل يديه، فينفع نفسه ويتصدق. لا شك أنه ينفع نفسه، لا يحتاج إلى الناس، ولا يكون ذليلا بحاجته بسبب حاجته للناس، إنما ينفع نفسه ويتصدق وينال بذلك الأجر. يعني هذه الصنعة فيها فائدة نفع نفسه، ونفع نفسه من جانب آخر من أنه يتصدق، يعني يستغني عن الناس ويتصدق، أي يتعدى نفعه إلى غيره وينال بذلك الأجر. قالوا فإن لم يستطع أو لم يفعل، ليس المقصود عدم الفعل، يعني بمعنى أنهم تركوه عمدا أو تكاسلا، إنما يريدون العجز، يريدون العجز. يعني فإن لم يستطع أو لم يفعل، أي عجزا، عجزا ليس تكاسلا ولا تركا متعمدا. قال فيعين ذا الحاجة الملهوف، يعني يعين، قيل فيها الملهوف المظلوم الذي يستغيث بك في أمر ما، أو يستنجد بك في أمر ما، أو المحزون المكروب، المحزون المكروب تسلي عنه وتحاول أن تجد له من أمره مخرجا، فهذا كله من الصدقة، هذا كله من الصدقة. تعين ذا الحاجة، ذا الحاجة يعني يعني ولو شيء بسيط، ولو تحمل له المتاع كما جاء في حديث مسلم وسيأتي، يعني تحمل متاعه، تحمله بالسيارة إذا وجدته يحمل شيئا تعينه عليه، مهموما تجلي عنه وتسلي، كل ذلك هذا من إعانة ذا الحاجة. قالوا فإن لم يفعل كما ذكرت لكم ليس عمدا ولا تكاسلا، إنما عجز فلم يستطع أن يفعل. قال فيأمر بالخير أو يأمر بالمعروف، يعني يأمر بالخير أو يأمر بالمعروف، هي بمعنى واحد، الخير من المعروف. ولذا بعض أهل العلم قالوا هذا شك من الراوي، ومنهم الحافظ بن حجر قال هذا شك من الراوي، أن يأمر بالخير أو يأمر بالمعروف، فيأمر بالخير أو يأمر بالمعروف، وهذا فيه فضيلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والأمر بالمعروف يستهين به كثير من الناس فيجاملون يعني بعض، يعني بعض الناس قد لا ينهون عن منكر مجاملة ولا يأمرون بمعروف كذلك، أو تقاعصا، وينسوا أن هذا من الصدقات، من الصدقات. وذكرت لكم أن المراد بهذه الصدقة أنها صدقة واجبة التي يعني هي من المعروف الذي يستطيعه الإنسان أنه واجب عليه أن يأتي بصدقة. قد يتفاوت الناس في الصدقات، لكن واجب على كل مسلم صدقة، كل سلامة من الناس صدقة، المفصل هذه المفاصل عليها صدقة. هذا حديث صحيح. قال: فيأمر بالخير أو يأمر بالمعروف. قالوا: فإن لم يفعل. وهذا أمر عجيب، يعني انظروا سعة صدر النبي صلى الله عليه وسلم للسائل. وهذا فيه أدب، أن المسؤول طالب العلم أو العالم يتسع صدره للسائل، كما في هذا الحديث أنهم جاءوا بأشياء، يعني كلما أجابهم عن سؤال أتوا بسؤال آخر، وكأنهم أولا من باب حرصهم رضي الله عنهم وأرضاهم عن فعل الخير وعن إيجاد الحلول والبدائل فيما إن عجزوا عن أحد الأمور، لأنهم لا يريدون أن يتركوا فعل الخير. فإذا عجزوا عن الأول لا يقفون ولا يكتفون، بل يبحثوا عن ما يستطيعون فعله. ولذلك أكثر السؤال هنا. فقالوا: فإن لم يفعل، يعني لا أمر بمعروف ولا أمر بخير. قال: فيمسك عن الشر فإن له صدقة. انظروا فضل الله عز وجل، يعني حتى تكف شرك على الناس، عن الناس، هذا صدقة. يعني تكف شرك سواء بالكلام سواء بالفعل، هذا كله صدقة. لكن يا إخوان، هذا الكلام كله هل يثاب بمجرد هذا الفعل أم لا بد من استحضار نية؟ والصحيح أنه لا بد من استحضار النية عند هذا الفعل. ولذا ستأتي أحاديث تبين ذلك، ستأتي أحاديث تبين ذلك. فهذا تنبيه أن الإنسان يتصدق ولو كان معسرا، ولو كان معسر ما عنده مال، يذهب يعمل بيده لكي ينفق على نفسه ويتصدق على غيره ولا يكون عالى على غيره. وهذا والحديث الذي بعده. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام بن عروة قال حدثني أبي أن أبا مراوي الغفاري أخبرهم أن أبا ذر أخبرهم أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. قال: فأي الرقاب أفضل؟ قال: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. قال: أرأيت إن لم أفعل؟ قال: تعين ضائعا أو تصنع لأفرق. قال: أرأيت إن لم أفعل؟ قال: تدع الناس من الشر، فإنها صدقة تصدق بها على نفسه. نعم. وهذا الحديث يعني مر بنا معنى أي العمل أفضل؟ إيمان بالله وجهاد في سبيله. والجهاد من الإيمان بالله عز وجل، وهو ذروة سنام الإسلام. قال: فأي الرقاب أفضل؟ قال: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. وهذا مر بنا. قال: أريت إن لم أفعل؟ قال: تعين ضائعا أو تصنع لأخرق. وجاءت معنى ضائعا في رواية أخرى صانعا. وجئنا على هذا الحديث نفس هذه الألفاظ، لكن يأتي البخاري أحيانا بنفس الحديث لكن من سند آخر، من سند آخر، وهذه فيه فائدة علمية، أو يأتي به لزيادة في الحديث أو زيادة في الحديث. المقصود إعانة ضائعا أو صانعا في إحدى الروايات، أو تصنع لأخرق، يعني جاهل لا يعرف شيئا، هذا من أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله عز وجل والجهاد في سبيله. فأفضل الرقاب أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. تحدثنا على هذا الحديث يعني مطول. آخر الحديث قال: أرأيت إن لم أفعل؟ قال: تدع الناس من الشر. هنا التصريح: فإنها صدقة تصدق بها على نفسه. وهذا جاء أيضا، هذا جاء في حديث مضى، فهذا الحديث سبق الكلام عنه. نعم، وهو صحيح أيضا، هذا السند صححه الألباني في صحيح الأدب المفرد. لبعد. قال: حدثنا أبو النعمان قال حدثني مهدي بن ميمون عن واصل مولى أبي عيينة عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الدؤلي عن أبي ذر قال: قيل يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالفجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم، قال: أليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة وتحميدة صدقة، وقطع أحدكم صدقة، قيل في شهوته صدقة، قال: لو وضع في الحرام أليس كان عليه وزر؟ ذلك إن وضعها في الحلال كان له أجر. الحديث السابق سبق شرحه في باب معونة الرجل أخاه، نفس ما في ألفاظ هذا المتن. هذا الحديث الأخير في الباب حديث أبي ذر رضي الله عنه، قال أو قيل: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور، يعني أهل المال الكثير، أهل المال الكثير، بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. يعني اشتكى المهاجرون لكونهم أنهم كانوا فقراء رضي الله عنهم وأرضاهم، فما استطاعوا أن يجاروا الأنصار في التصدق، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من حرصهم رضي الله عنهم على المنافسة في الخيرات، وأنهم يعني يسعون إلى البر ما استطاعوا، ولذلك جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور بالأجور، يعني أهل الأموال يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، لكن فاقون بأنهم يتصدقون بفضول أموالهم، يعني نحن لسنا أو ليس عندنا مال نتصدق به، وهم عندهم مال أموال يتصدقون بها، ففاقون في ذلك، فيريدون عملاً يعملونه لكي يوازوا هؤلاء الصحابة أصحاب الأموال، وليسر دين الله عز وجل وفضل الله عز وجل الواسع، أن جعل على لكل أو لمراتب الناس أعمال حسب قدرتهم، وربما يكون العمل قليل إلا أن رحمة من سعة رحمة الله عز وجل أن يساوي هذا العمل الصغير قد يساوي أعمالا كثيرة. فقال: أليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم ذلك، وهذا من التسهيل على الناس عندما يأتي ويريد شخص يفعل الخير ويريد أن يعني يجاري أهل الخير في معروفهم وهو فقير، لا تصده بل اجعل له، يعني طالب العلم أو العالم إذا جاءه من يسأل كهذا السؤال لا يقفل عليه الباب، بل يبين له سبلا تتماشى معه ومع قدرته وتساوي نفس الفضل. قال: إن بكل تسبيحة وتحميدة صدق. وهذا من فضل الله عز وجل، ومن فضل الله عز وجل أن جعل بكل تسبيحة وتحميدة صدقة. وجاء أيضا في رواية مسلم: وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. وهذا كله من الصدقات. ولذلك هذا في المفهوم العام أن الصدقة واجبة على كل مسلم، لكن عند التفصيل ليس كل صدقة واجبة، واضح؟ لكن لابد أن يتصدق، لابد له أن يتصدق. فجعل التسبيح والتحميد والتهليل هذا كله صدقة، هذا كله صدقة. ممشاك إلى المسجد إلى الصلاة صدقة، تعين الرجل وتحمله على دابتك صدقة، كلمة طيبة، يعني أمور سهلة جدا، لكن الشيطان يعني يجعل حاجز بين الإنسان وبين هذه الأمور البسيطة التي يستطيعها كل أحد، ما يعجز عنها أحد، أمور بسيطة جدا، لكن ينسينا الشيطان هذه الأعمال. وإلا الإنسان يستطيع أن يتصدق كل يوم بمثل هذه الأفعال: تسبح، تستغفر، تهلل، تحمد الله عز وجل، تحمد الله، كل ذلك صدقة. وبضع أحدكم صدقة. البضع قد يأتي بمعنى النكاح أو الجماع أو الفرج، لكن هنا جاء بمعنى الجماع، هنا جاء بمعنى الجماع، يعني إذا أتى أحدكم أهله. ولذا الصحابة تعجبوا فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: قيل في شهوته صدق، يعني يأتي أحدنا شهوته وتكون له صدقة؟ قال: لو وضع في الحرام، يعني جاء بما يعني بما يضاد هذا الفعل أو ما يقابله مثلا، هو جاء إلى الحلال فنال الأجر في هذا العمل الذي فيه شهوته، فترتب عليه أجر رغم أنه فيه شهوته، لأنه جاء بقياسا على مفهوم المخالفة، وهو أنه لو وضعها في حرام كان عليه، أليس كان عليه وزر أو وزر ذلك؟ إن وضعها في الحلال كان له أجر. فهذا الحديث فيه يعني جواز القياس، جواز القياس، لا سيما جاء هنا قياس العكس، قياس العكس يعني جاء في أمر حلال وتعجب الصحابة منه لأنه يأتونه شهوة، فقاس لهم قياس العكس، قال لهم لو كان في حرام أليس عليه وزر؟ فيعني أثبت ضد الحكم الأول، ضد الحكم الأول الذي هو الاتيان، يعني الإنسان يأتي شهوته ويكون له بذلك أجر. فهذا الحديث فيه يسر الدين، وفيه سعة فضل الله عز وجل، وأن الإنسان أو المسلم إذا حافظ على مثل هذه الأشياء كان متصدقا ولو كان فقيرا، وأن هذه السلامة، كل سلامة من الناس عليه صدقة، أي أن هذه المفاصل عليها صدقة، وهذه وأعمال البر من تسبيح وتهليل وتحميد وإعانة ذا الحاجة والملهوف، كل ذلك من الصدقات المطلوبة على هذه السلامة، على هذه السلامة. فهذا الحديث صححه وعند مسلم أيضا، وصححه الإمام الألباني في السلسلة الصحيحة. كم مضى من الوقت؟ باب الآخر ممكن طويل. على كل إن هذا الحديث جاء في يعني بهذه الأحاديث يعني التي مرت في فضل الصدقة وفضل عمل المعروف، أن هذا الإكثار من الصدقة والإكثار من عمل المعروف هذا مما يقي مصارع السوء، يعني يقتقي سوء الخاتمة، مصارع السوء عياذا بالله. جاء عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، والصدقة خفية تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم زيادة في العمر، وكل معروف صدقة، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة. نكتفي بهذا القدر، نكتفي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.